بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرعنا في الدرس السابق نتكلم عن البيت الذي يقول فيه الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى، وثاني مبتدا وذا الوصف خبر: إن في سوى الإفراد طبقا استقر. وشرع ابن عقيل يتكلم عن هذا البيت ويذكر الصور المندرجة تحته، فأخذنا الصورة الأولى وهو إن تطابقا إفرادا، يعني أن يكون الأول مفردا والثاني مفردا، مثل أن تقول أقائم زيد. وعرفنا في الدرس السابق أن هذا الأسلوب التطابق في الإفراد، قائم مفرد وزيد مفرد، إذا تطابق إفرادا ما حكمه؟ قلنا فيه وجهان، فيه وجهان، يجوز أن تقول قائم مبتدأ وزيد فاعل سد مسد الخبر، وهو الأرجح، وهو الأرجح. ويجوز وجه آخر وهو التقديم والتأخير، فتقول قائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، وأصل الكلام أزيد قائم. طيب، هذا خلاصة ما ذكرناه في الدرس السابق. ننتقل الآن إلى الصورة الثانية، وهي أن يتطابقا تثنية. قال ابن عقيل: وإن تطابقا تثنية نحو أقائمان الزيدان، أقائمان الزيدان، الهمزة هذه الاستفهام، وقائمان مثنى كما ترون، وزيدان مثنى أيضا، إذا تطابقا من حيث ماذا؟ من حيث التثنية. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة: أو جمعا نحو أقائمون الزيدون، جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم. فهذا ما حكمه؟ هذا ما حكمه؟ قال: فما بعد الوصف مبتدأ. أين الوصف؟ قائمان وقائمون. يقول الذي بعده مبتدأ، يعني إيش؟ يعني الزيدان مبتدأ مؤخر والزيدون مبتدأ مؤخر. طيب، والوصف المتقدم؟ قال: والوصف خبر مقدم. واضح؟ هو أحد، يعني هذه الطريقة من الإعراب قد تقدمت معنا. طيب، يعني قد عرفنا أنه قد يجوز فيه التقديم والتأخير. المهم أن في هذا الأسلوب، في هذا الأسلوب نقول أقائمان الزيدان، نقول قائمان خبر مقدم والزيدان مبتدأ مؤخر. طيب، قال: والوصف خبر مقدم، وهذا معنى قول المصنف، يعني في البيت، والثاني مبتدا، مبتدا هكذا بالتنوين بدون همزة حتى لا ينكسر البيت، يعني لا تقول والثاني مبتدأ هكذا ينكسر، نقول والثاني مبتدا، أي اللفظة الثانية وهو الزيدان في المثال الأول والزيدون في المثال الثاني، مبتدا أي إعرابه مبتدأ، وذا الوصف أي هذا الوصف المتقدم، وهو يعني أقصد المشتق، وهو هنا اسم فاعل، ما إعرابه؟ خبر، أي خبر مقدم، إلى آخر البيت. أي والثاني وهو ما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر عنه مقدم عليه، هذا متى يكون هذا الإعراب أو هذا الوجه؟ قال: إن تطابقا في غير الإفراد. نحن ماذا عندنا؟ نحن عندنا إفراد وتثنية وجمع، صح؟ إفراد وتثنية وجمع. أنا أقول لك هذا الحكم يكون متى؟ في غير الإفراد. طيب، غير الإفراد ماذا يدخل فيه؟ يدخل فيه التثنية والجمع. فكأنه قال: والثاني مبتدا وذا الوصف خبر في موضعين، في التثنية والجمع. واضح؟ لأنه قال إيش؟ إن في سوى الإفراد طبقا استقر، أي إن كان غير إن تطابقا في غير الإفراد. طيب، ما هما غير الإفراد؟ التثنية والجمع. إذن قال: إن تطابقا في غير الإفراد وهو التثنية والجمع، هذا على المشهور من لغة العرب، أي هذا الذي ذكرناه لك من الإعراب يجري على المشهور من لغة العرب. اكتبوا عند قوله على المشهور من لغة العرب، أي طبعا هذا من الخضري، أي من وجوب تجريد الوصف كالفعل. مرة أخرى، من وجوب تجريد الوصف، سأشرحه. طيب، اكتبوه فقط، سأشرحه. من وجوب تجريد الوصف كالفعل من علامة التثنية والجمع. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الوصف يجري مجرى الفعل، كما أن الفعل لغة جمهور العرب اللغة التي نزل بها القرآن أننا نجرد الفعل من علامة التثنية ومن علامة الجمع، فأنت تقول قام رجل، ثم تقول هذا لا إشكال فيه، ثم تقول قام الرجلان، لاحظ أنك تفرد قام ولا تلحقه بإيش بعلامة التثنية، لا تقول على لغة الجمهور قام الرجلان. طيب هذا مثلا ليس جديد عليكم، يعني مرت بنا في شرح القطر وفي شرح الشذور. طيب في باب الفاعل، وكذلك في الجمع إيش تقول؟ لغة الجمهور نقول قام الرجال، قام الرجال، لا نقول قاموا الرجال. هذا شأن من يا شباب؟ هذا شأن الفعل مع فاعله، أن يجرد من علامة التثنية والجمع. طيب الآن نقول لك الوصف يجري مجرى الفعل. كيف؟ يعني قائم وصف، هذا الوصف يعمل عمل فعلي صح؟ فيأخذ حكمه، كما أن الفعل وهو يقوم وقام يجرد من علامة التثنية والجمع، كذلك عليك أن تجرد الوصف وهو قائم ومثل ضارب ومضروب، عليك أن تجرده من علامة التثنية والجمع، يعني لا تقول نعم على المشهور من وجوب تجريد الوصف كالفعل من علامة التثنية والجمع. نعم إذن نعم. طيب قال وإن تطابق تثنية نحو أقائمان الزيدان أو جمعا نحو قائمون الزيدون فما بعد الوصف. طيب هذا قرأنا. طيب قال هذا على المشهور من لغة العرب، هذا على المشهور من لغة العرب. إذن ما هو المشهور من لغة العرب؟ أي وجوب تجريد الوصف كالفعل من علامة التثنية والجمع. طيب قال ويجوز على لغة أكلوني البراغيث، لغة أكلوني البراغيث وهي لغة طي أو أزد شنوءة. طيب هؤلاء إيش يقولون؟ يقولون قاما الرجلان وقاموا الرجال. طيب على لغة هؤلاء يجوز أن يكون الوصف مبتدأ، يجوز أن يكون الوصف مبتدأ، فنقول في أقائمان الزيدان قائمان مبتدأ، مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر. طيب وما بعده فاعل أغنى عن الخبر. طيب لماذا هذا يجوز على لغة أكلوني البراغيث؟ لماذا هذا يجوز على لغة أكلوني البراغيث؟ لأنه حينئذ سيكون قائمان هذا الوصف جاء مع علامة التثنية، تمام، وهو في معنى الفعل، فهو في الحقيقة كأنه يقول أيقومان، أيقومان. طيب والزيدان يكون فاعلا له، ونحن لم نجوز هذا الوجه، لم نجوز هذا الوجه. لماذا؟ لأننا على لغة جمهور العرب الذين لا يجيزون إدخال علامة التثنية أو علامة الجمع لا في الوصف ولا في ماذا؟ ولا في الفعل. أما عند هؤلاء ما عندهم مشكلة أن تدخل علامة التثنية في الفعل، ومن باب أولى أن تدخل على الوصف، لأن الوصف كما تعلمون هو ملحق أو هو فرع من الفعل. فإذا جاز عند لغة أكلوني البراغيث وهم قبيلة طي أو أزد شنوة، طيب إذا جاز عندهم أن تقول قام الرجال، قام الرجلان وقاموا الرجال، إذا جاز عندهم هذا فمن باب أولى أن يجوز عندهم أن تقول أقائمان الزيدان، وتجعل قائمان مبتدأ وتجعل الزيدان فاعلا سد مسد الخبر. أما عندنا نحن الجمهور الفاعل إذا جاء مع فعله يجب أن يجرد من علامة التثنية والجمع، وإذا جاء مع وصفه يجب أن يجرد من علامة التثنية والجمع. يعني عندنا باختصار يا شباب لا يجوز عندنا عند الجمهور أن تقول أقائمان الزيدان وتجعل قائمان وصفا مبتدا طيب وتجعل الزيدان فاعلا. لماذا؟ لأنك إذا جعلته فاعلا يجب في وصفه أن يتجرد من علامة التثنية والجمع. وهل تجرد هو هنا؟ لا، توجد علامة التثنية وهي الألف، وتوجد علامة الجمع وهو الواو في قائمون. فإذا عند الجمهور هذا الإعراب لا يجوز، لأنه سيلزم حينئذ أن تأتي بعلامة التثنية والجمع مع الوصف وفاعله، وهذا عندنا لا يجوز، سواء كان الوصف مع فاعله أو الوصف مع أو الفعل مع فاعله. فحينئذ لا نقول يقومان الزيدان هذا في الفعل، ولا نقول قائمان الزيدان هذا في الوصف. واضح؟ أما عند أصحاب أكلوني البراغيث فليس عندهم مشكلة في أن تقول أيقومان الزيدان هذا في الفعل وأقائمان الزيدان هذا في الوصف، ما عندهم مشكلة، لأنهم يلحقون علامة التثنية وعلامة الجمع بالفعل أصلا، فإذا جاز إذا ألحقوه بالفعل فمن باب أولى أن يلحقوه بالوصف، لأن الوصف هو فرع من الفعل. طيب، إذن مرة أخرى يقول وإن تطابق تثنية نحو أقائمان الزيدان أو جمعا نحو أقائمون الزيدون فما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر مقدم، وهذا معنى قول المصنف والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إلى آخر البيت، أي والثاني وهما بعد الوصف مبتدا والوصف خبر مقدم عليه إن تطابقا في غير الإفراد وهو التثنية والجمع. هذا على المشهور من لغة العرب. ما هو المشهور من لغة العرب؟ يعني من وجوب تجريد الوصف كالفعل من علامة التثنية والجمع، كما أن الفعل يجرد من علامة التثنية والجمع فكذلك الوصف يجب أن يجرد من علامة التثنية والجمع، وحينئذ لا يجوز أن نعرب أقائمان مبتدأ، لأن هذا المبتدأ في الحقيقة هو في قوة الفعل، هذا المبتدأ الذي هو الوصف هو في قوة الفعل، والفعل لا تلحقه علامة التثنية ولا جمع. هذا باختصار شديد، هذا عندنا. ويجوز على لغة أكلوني أكلوني البراغيث. طيب، هذا مخالف للغة الجمهور، لأنه جاء لأن البراغيث جمع، فكان حقه ألا يأتي بعلامة الجمع في الفعل. طيب، يعني كان حقه أن يقول أكلني أكلني، مثل قام الزيدون، ما تقول قاموا الزيدون. كذلك هنا أكلوني جاء بواو التي هي علامة الجمع وأدخلها على الفعل، والبراغيث جمع، وهذا عند الجمهور لا يجوز، وعند هؤلاء وهم طي أو أزشن، وسميت هذه اللغة بلغة أكلوني البراغيث. وذكرت لكم يعني سببها في ذلك أن رجلا منهم يقول بات في ليلة، والبراغيث هو هذا البعوض، فتسلط عليه البعوض في الليل ويعني وآذاه ولم يستطع أن ينام، فلما أصبح قال أكلوني البراغيث، فسميت هذه اللغة بلغة أكلوني البراغيث. ويعني ستأتي معنا إن شاء الله هذه المسألة مرة أخرى في باب الفاعل، في باب الفاعل، وسنعرف أنها وردت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووردت في آية واحدة تقريبا، وهي محل أصلا الإشكال، وفيها تخريجات وتأويلات. إذن هذا على المشهور من لغة العرب، ويجوز على لغة أكلوني البراغيث. قال في الحاشية هي لغة طيء أو أزدي شنوء، طيء يجوز بالهمزة وبدون همزة، وفي إعرابها مذاهب. الأول البراغيث فاعل أكل، والواو حرف يدل على الجماعة، هذا الإعراب الأول. كيف نعرب أكلوني البراغيث؟ نقول فيها أربع مذاهب أو ثلاث مذاهب. طيب، أكلوني نقول أكل فعل ماضي، والواو هذه ليست فاعلا، هذا على خلاف العادة، صح؟ العادة نحن نعرب الواو الجماعة إذا جاءت مع الفعل دائما، إما نعربها فاعلا وإما نعربها نائب فاعل، صح؟ ضربوا أو ضربوا، ضربوا الواو فاعل، ضربوا الواو نائب فاعل، صح؟ هذا الأصل. لكن الآن نحن مضطرون إلى أن نقول يعني أو يعني هذا أحد التخريجات الإعرابية، أن نقول أكل فعل ماضي والواو هذه ليست فاعلا وليست ضميرا وليست اسما بل هي حرف. طيب، ما وظيفة هذا الحرف؟ هذا الحرف له معنى يدل على الجماعة. إذن هو حرف من حروف المعاني يدل على الجمع، يدل على معنى الجمع، لكنه ليس اسما ولا ضميرا ولا فاعلا. والنون نون وقاية لا محل لها من الإعراب، والياء مفعول مقدم، والبراغيث فاعل، فاعل لأكل مرفوع. واضح؟ الوجه الثاني الواو فاعل أكل، نقول أكل فعل، والواو ضمير وهو اسم وهو ضمير وهو في محل رفع فاعل. طيب هذا الطبيعي. والنون وقاية والياء مفعول. طيب البراغيث ماذا تكون؟ نقول البراغيث قال بدل من الواو، بدل من الواو، والواو محله الإعرابي فاعل، والفاعل ما حكمه الرفع. إذن نقول البراغيث بدل من الواو، بدل مرفوع مرفوع. الثالث الواو فاعل أكل، نفس الشيء نفس الوجه الثاني، لكن نقول البراغيث ليس بدلا، بل نقول البراغيث مبتدأ مؤخر، والخبر مقدم وهو جملة أكلوني. واضح هذا؟ يعني نقول أكلوني أكل فعل، والواو فاعل، والنون وقاية، والياء مفعول، تمام؟ وهذه الجملة جملة أكلوني في محل رفع خبر مقدم، والبراغيث مبتدأ مؤخر، وأصل التركيب هكذا البراغيث أكلوني. واضح؟ طيب ثم قال هذا على المشهور من لغة العربي، ويجوز على لغة أكلوني البراغيث أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل أغنى عن الخبر. طيب وإن لم يتطابق أي فالحكم مختلف، إن لم يتطابق فالحكم مختلف، وهو قسمان ممتنع وجائز. طيب هنا في الحاشية ذكر، يعني أقصد الخضري في حاشيته ذكر أن الصور التي تتحصل من هذا الدرس الذي نحن ندرسه تصل إلى 15 صورة، نعم، وهي طويلة، يعني قرأوها في الحاشية إن شئتم. طيب إن لم يتطابق وهو قسمان ممتنع وجائز كما تقدم في مثال ممتنع قائمان زيد، قائمان مثنى وزيد مفرد، إذا لم يحصل تطابق هل هذا التركيب يجوز؟ هذا ممتنع. وأقائمون زيد، قائمون جمع زيد مفرد، هل هذا يجوز؟ قال فهذا التركيب غير صحيح، وإذا كان غير صحيح فلا نعربه أصلا ولا ننظر فيه ولا نلتفت إليه، التركيب غلط، التركيب غلط لحن، فلذلك لا نعربه. ومثال الجائز أقائم الزيدان وأقائم الزيدون، هذا يجوز. أقائم الزيدان هنا قائم مفرد والزيدان مثنى، أقائم الزيدون قائم مفرد والزيدون جمع، هذا ما إعرابه؟ قال وحينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر، وهذا قد تقدم معنا، هذا المثال أصلا وهذا الإعراب قد تقدم معنا ليس جديدا. إذا نقول همزة استفهام قائم وصف وهو مبتدأ، والزيدان فاعل لقائم سد مسد الخبر. واضح هذا جدا؟ طيب عندكم هنا حاشية طويلة، يعني تقريبا صفحة كاملة، حاشية يعني هنا نصف صفحة وثم بعد ذلك نصف صفحة، تقريبا صفحة كاملة. قال في أولها محي الدين أحب أن أجلي لك حقيقة هذه المسألة، لن نقرأ الحاشية كاملة لا تقلقوا، وأبين لك عللها وأسبابها بيانا لا يبقى معه لبس عليك في صورة من صورها، وذلك البيان يحتاج إلى التقدم قبله بشرح أمري. ويعني محي الدين يحب قبل أن يبسط لك الكلام أن يقدم لك بمثل هذه المقدمة ليجذبك إلى قراءة هذه الحاشية، وهذا من أساليبه الجميلة. هذه الحاشية اقرأوها وحدكم قراءة هادئة متأنية، وإن شاء الله ستتضح لكم. قال في آخرها، انتقلوا إلى نهاية الحاشية عندما قال في الفقرة الأخيرة، قال وإذا كان الوصف مثنى أو مجموعا والمفرد والمرفوع مفردا لم يصح الكلام البتة، يعني يقصد لما نقول إيش أقائمان زيد أو أقائمون زيد. هذا لحن، هذا التركيب باطل، لم يصح الكلام بتتا لا على اللغة الفصحى ولا على غير اللغة الفصحى من لغات العرب. لماذا؟ بشرط بديهي، لأن شرط المبتدأ والخبر وهو التطابق غير موجود. من شروط المبتدأ والخبر أن يتطابقا، هذا من شروط إيش؟ المبتدأ والخبر أن يتطابقا إفرادا وتثنية وجمعا. وشرط الفاعل وعامله وهو التجرد، هو تجرد العامل من علامة التثنية والجمع غير موجود. نعم، وغير الفصحى لا تلحقه علامة التثنية أو الجمع مع الفاعل المفرد. نعم، يعني حتى على إذا أردنا أن نقول أن يعني سواء قلت قائم مبتدأ وزيد خبر، هذا الإعراب باطل. طيب لماذا؟ لأنه لم يحصل تطابق، لأن قائمان مثنى وزيد مفرد. وإذا قلت أيضا أن قائمان وصف وهو مبتدأ وهو في قوة الفعل بمعنى أيقومان، وزيد فاعل سد مسد الخبر، هل يجوز؟ أيضا نقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه على اللغة الفصحى، لغة جماهير العرب، أنهم يجردون الفعل وكذلك الوصف الذي يرفع الفاعل كما في هذه الصورة، يجردونه من إيش؟ من علامة التثنية، وأنت لم تجرده، أنت أتيت بالألف. وكذلك قائمون نفس الكلام، لا يجوز أن تقول قائمون مبتدأ وزيد خبر، لأنه يجب التطابق بين المبتدأ والخبر، فقائمون جمع وزيد مفرد. طيب فإن قلت قائمون مبتدأ لكنه في قوة الفعل فهو بمعنى أيقومون، وزيد فاعل له سد وسد الخبر، هل يجوز؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن اللغة الفصحى هو حذف علامة الجمع وأنت لم تحذفها بل أتيت بها. واضح؟ هذا معنى كلام محي الدين. ثم بعد ذلك عندكم جدول هنا مفيد، أن الوصف مع فاعله له حالتان، أن يتطابق أو لا يتطابق. هذا تلخيص لكل ما سبق. إن تطابق إفرادا جاز الوجهان، والوجهان عرفتم ما هو الوجهان. وإن تطابق تثنية أو جمعا فما بعد الوصف مبتدأ والوصف نفسه خبر مقدم. طيب القسم الثاني أن لا يتطابق، وهذا تحته صورتان، ممتنع وجائز. الممتنع مثل أن تقول أقائمان زيد خطأ، أقائمون زيد خطأ، انتهينا من الممتنع. الثاني الجائز وهو له يعني له مثالان، أقائم الزيدان أو أقائم الزيدون، هذا ما إعرابه؟ الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر. هذا تلخيص في أقل من دقيقة لكل ما سبق دراسته في هذا الدرس والدرس السابق. واضح يا شباب؟ ننطق بعد ذلك إلى مسألة جديدة. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. ورفعوا، من الذين رفعوا؟ أي جمهور البصريين. جمهور البصريين رفعوا يعني حكموا بذلك، هم لم يرفعوا في الحقيقة، هم وجدوه مرفوعا، العرب نطقوا والبصريون حكموا بماذا؟ حكموا على أن العامل الذي رفع المبتدأ هو عامل معنوي. ما هو هذا العامل المعنوي؟ الابتداء. هذه المسألة شرحناها مرارا لن أكررها وخلاص. ورفعوا مبتدأ بالابتداء، هذا البيت عقده ابن مالك ليبين لك من الذي رفع المبتدأ ومن الذي رفع الخبر، هذه المسألة فقط. طيب وهو ما يسمى عندهم بالعامل، ما هو العامل الذي رفع المبتدأ في قولك زيد قائم، وما هو العامل الذي رفع الخبر في قولك قائم؟ قال لك هنا مذهب البصريين: ورفعوا، أي البصريون، ورفعوا مبتدأ بالابتداء، أي العامل الذي رفع المبتدأ هو عامل معنوي يقال له الابتداء وهو غير موجود ليس لفظيا. كذاك رفع خبر، وأما الخبر فكيف رفع؟ من الذي رفعه؟ قال بالمبتدأ، أي المبتدأ هو الذي رفع الخبر. إذن هو عامل لفظي، انتبه، المبتدأ وليس الابتداء. يعني لما تقول زيد قائم، من الذي رفع زيد؟ عامل معنوي، ما هو؟ الابتداء. أين هو الابتداء؟ دعني أراه، لا أستطيع، هو عامل معنوي لا يلفظ. طيب قائم ما إعرابه؟ خبر. من الذي رفعه؟ عامل لفظي. من هو؟ زيد. زيد هذا الموجود في الجملة؟ نعم، زيد الموجود في الجملة الذي عرفته أنت مبتدأ هو الذي رفع الخبر. واضح؟ إذن هو عامل لفظي أم معنوي؟ لفظي. لماذا قلنا لفظي؟ لأنه ملفوظ موجود في الجملة. هذا مذهب البصرية. ثم بعد ذلك الآن سنقرأ خلافات، وفي الحقيقة سينص الحمد لله بن عقيل أن هذا الخلاف لا طائل تحته، لا فائدة منه، وإنما نتعرف عليه فقط. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: مذهب السيبويه، مذهب السيبويه وجمهور المصريين أن المبتدأ مرفوع بالابتداء. ما ضابط الابتداء؟ الابتداء هو التجرد للإسناد، يعني أن يتجرد هذا اللفظ وهو زيد، يتجرد لأجل أن يسند لأجل أن يسند إليه. فأنت لما تقول زيد قائم أسندت القيام إلى زيد، والابتداء هو عامل معنوي ولا يسبق بشيء، لا يسبق بشيء إلا مستثني مثل الأشياء الزائدة التي سيذكرها الآن. طيب، مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ يعني عامل لفظي. فالعامل في المبتدأ معنوي، وهو كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة وما أشبهها. لماذا قال غير الزائدة وما أشبهها؟ قال: واحترز بغير الزائدة، يعني إذا دخلت الزائدة لا يؤثر، إذا دخل لفظ زائد لا يؤثر. طيب، واحترز بغير الزائدة من الزائدة، احترزنا من غير الزائدة بالزائدة. كيف؟ يعني لو دخل لفظ زائد فوجوده كعدمه فلا يؤثر، حينئذ نعتبر هذا اللفظ الزائد غير موجود، وحينئذ يكون هذا المبتدأ مرفوعا بالابتداء. مثل بحسبك درهم، أنت تنظر إلى كلمة بحسبك فتغتر بالباء وتظن أنه ما دام أنه مجرور بالباء خلاص فإنه لا يصح أن يكون مبتدأ. لا، حسبك هنا صحيح أنها مجرورة بالباء، لكنه مجرور لفظا مرفوع محلا. لماذا؟ لأن هذه الباء زائدة. طيب، لذلك قال: فبحسبك مبتدأ وهو مجرد عن العوامل. كيف مجرد عن العوامل؟ ها هو قد دخلت عليه الباء، كيف يقول مجرد عن العوامل؟ قال: وهو مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة. نحن نشترط أن تكون هذه العوامل اللفظية غير زائدة، أما إذا دخل لفظ أو عامل زائد لا يضر، لا تلتفت إليه. طيب، حينئذ هذه الباء زائدة لا تضر، وجودها كعدمها. لذلك قال: فإذا نعرب إيش؟ نعرب حسبك مبتدأ، والباء هذه لا عبرة بها، كأنك قلت حسبك درهم، يعني يكفيك درهم. واضح؟ يعني أنت أعطيت رجلا درهما فقال لك أعطني ثانيا، فتقول له حسبك درهم، يعني يكفيك درهم. لك أن تقول حسبك، ولك أن تقول بحسبك درهم. طيب، فالباء هنا زيدت للتوكيد. قال: فبحسبك مبتدأ وهو مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة ولم يتجرد عن الزائدة، هل يضر؟ لا، فإن الباء الداخلة عليه زائدة. وكذلك قال: واحترز بشبهها، يعني شبه الزائد. هناك حرف، العلماء يقسمون الحروف إلى عدة أقسام، يقولون حرف زائد وحرف شبيه بالزائد وحرف أصلي. طيب، فالحرف الزائد مثل الباء في بحسبك درهم، هناك حرف شبيه بالزائد، ليس زائدا لكنه يشبه الزائد، مثل قال: واحترز بشبهها من مثل رب رجل قائم. نفس الكلام، أنت تنظر إلى كلمة رجل فتراها مجرورة فتغتر، فتقول خلاص رجل لا يصح أن يكون مبتدأ. لماذا؟ لأنه لم يتجرد عن العوامل اللفظية، لأنه دخل عليه لفظة رب، ورب عامل لفظي يجر. نقول خطأ، رب هذه صحيح أنها عامل لفظي لكنه ليس عاملا لفظيا أصليا، وإنما هو عامل شبه زائد، شبه زائد. فلذلك رجل هنا مجرور لفظا لكنه مرفوع محلا على الابتداء. فلا تغتر بهذه بربة هذه. من مثل رب رجل قائم، فرجل مبتدأ وقائم خبره، ويدل على ذلك. يعني ما الدليل لو قال لنا قال من أين لكم، من أين لكم أن رجل مبتدأ مع أنه مجرور؟ ما الدليل على هذا؟ قال الدليل ويدل على ذلك رفع المعطوف عليه. المعطوفات فاضحات، المعطوفات تفضح الأمور، التوابع عموما، التوابع هي التي تبين لك محل الشيء. يعني نحن الآن ليس يجوز لك أن تقول يا أيها الرجل الشريف، ويجوز يا أيها الرجل الشريفة. فلماذا جوزنا الشريفة؟ الشريف واضح، لكن الشريفة لماذا جوزنا؟ هذا يفضح، يفضح لك أن الرجل في محل نصب منادى. كذلك وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعاتي. هنا هذا النصب فضح لنا أن الجملة السابقة التي عطف عليها أنها في محل نصب. المهم هكذا، يعني عادة التوابع بما فيها العطف يفضح لك المحل الإعرابي المختفي المستتر. فالآن لما نحن نريد أن نعطف على رجل، انظر في هذا المثال، رب رجل قائم، هل تريد أن أثبت لك أن رجل في محل رفع؟ هل تريد أن أثبت لك هذا؟ طيب سنقول لك ائتنا بعطف. العرب حين تعطف على رجل في هذا الأسلوب وجدنا أن العرب ترفع، فإيش يقولون؟ يقولون رب رجل قائم وامرأة، وامرأة، لم يقولوا إيش؟ وامرأة، مما يدل على أن امرأة معطوف على رجل إيش؟ محلا. وهذا مما يدل أن رجل محله الرفع، بدليل أنك حين عطفت عليه عطفت عليه بالرفع، عطفت عليه بالرفع. قال واحترز بشبهها من مثل رب رجل قائم، فرجل مبتدأ وقائم خبره، ويدل على ذلك رفع المعطوف عليه نحو رب رجل قائم وامرأة. والعامل في الخبر لفظي، من هو؟ وهو المبتدأ، والمبتدأ ملفوظ موجود في الجملة. وهذا هو مذهب سيبويه رحمه الله تعالى، نص عليه في كتابه الكتاب في المجلد الثاني. وذهب قوم إلى أن العامل في المبتدأ والخبر الابتداء. الرأي الثاني يقولون الابتداء الذي هو العامل المعنوي رفع الاثنين، رفع المبتدأ ورفع الخبر، خلاص، فالعامل فيهما معنوي. طيب ضعفوا هذا الرأي بأن الابتداء عامل معنوي، والعامل المعنوي ضعيف أم قوي؟ ضعيف، والضعيف لا مسكين لا يقدر على أن يعمل في اثنين. طيب هذا رد ظريف. وقيل، نعود لابن عقيل، وقيل المبتدأ مرفوع بالابتداء، والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ، يعني إيش؟ بالاثنين. من الذي رفع المبتدأ؟ الابتداء، هذا واضح. من الذي رفع الخبر؟ شيئان، هذا عجيب، رفعه عامل معنوي ولفظي، اللفظي المبتدأ والمعنوي الابتداء. وقيل، وقيل ترافع. طيب قبل ذلك، القول الذي قبله وهو أن الخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ، هذا قول من؟ هذا قول المبرد، ذكره في كتابه المقتضب. طيب القول الذي بعده يقول ترافع، ترافع، ما معنى ترافع؟ قال ومعناه أن الخبر رفع المبتدأ وأن المبتدأ رفع الخبر. يعني شيلني وشيلك، يعني كل واحد يعني شال الآخر، وشال الشيء يعني رفعه، وهي كلمة عامية لكنها عربية، كلمة عامية عربية موجودة يعني في القاموس بهذا المعنى، بمعنى الرفع. طيب وقيل ترافع ومعناه أن الخبر رفع المبتدأ وأن المبتدأ رفع الخبر. هذا قول من؟ هذا قول الكوفيين، هذا القول الأخير الذي هو ترافع، هذا قول الكوفيين وابن جني وأبي حيان، كما ذكر ذلك السيوطي في همع الهوامع شرح جمع الجوامع، هذا كتاب تقريبا في الطبعة التي عندي هو في 7 مجلدات أو في 7 أجزاء، في 7 أجزاء أدق، يعني هو 4 مجلدات لكن 7 أجزاء. نعم هو كتاب يعني مهم، كتاب مهم يحشد فيه الأقوال والآراء. طيب وأعدل هذه المذاهب مذهب سيبويه وهو الأول، وهذا الخلاف مما لا طائل فيه، الحمد لله. طيب نعم، شوف الخضري إذا في شيء من الفوائد. هنا فائدة، يعني يقول الخضر، يعني كيف نقول نحن رب رجل، نقول رجل مجرور ثم نقول هو في محل رفع مبتدأ، كذلك في الذي قبله بحسبك نقول جار مجرور ثم هو في محل رفع مبتدأ، يعني هل يجتمع على الكلمة الواحدة إعرابان لفظي وتقديري؟ يقول الخضري ولا ضرر في اجتماع إعرابين لفظي وتقديري لاختلاف جهتهما. طيب، وقيل مرفوع محلا ولا يختص المحل بالمبنيات. طيب هذا كلامه. طيب بعد ذلك يعني مثال الأخرى ليست بتلك الأهمية. ننتقل بعد ذلك إلى قول ابن مالك رحمه الله تعالى: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. والخبر، هذا البيت مقصوده تعريف الخبر. ما هو الخبر؟ الجزء المتم يعني المكمل للفائدة. مثال، ضرب مثالين: الله بر، بر هو الخبر، والأيادي شاهدة على ذلك، شاهدة وقف به على الهاء سكنه لأجل الوقف، وللأصل يقول شاهدة على أنه خبر. الله بر والأيادي شاهدة على ذلك. طيب، والأيادي والواو هنا، نعم، الواو جعلها عاطفة عندكم محي الدين في الحاشية. طيب، والخبر الواو هنا استئنافية لأنه دخل في مسألة جديدة، درس جديد، وهو تعريف الخبر. ما إعراب الخبر في البيت؟ إعرابه مبتدأ، هذا من لطائف الخبر، إعرابه مبتدأ. طيب، الخبر في كلام مالك إعرابه مبتدأ. كالله، كيف يقول كالله؟ أليست الكاف حرف جر؟ نقول الكاف هذه لم تدخل على لفظة الله، وإنما دخلت على اسم المحذوف، تقديره كقولك الله بر والأيادي شاهدة. قال ابن عقيل. طيب، قبل ذلك أنا ابن عقيل لم ينبه على هذا. ما معنى بر؟ بر معناه محسن، محسن. والأيادي شاهدة، أي النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عباده شاهدة على ذلك. يعني ما الدليل أن الله عز وجل محسن؟ ما نراه من من من من الأيادي في الدنيا. الأيادي معنى النعم، هنا الأيادي معنى النعم. والأيادي أي نعم جمع أيد، وأيد جمع يد، بمعنى النعمة مجازا. واضح؟ يعني نعم الله عز وجل الموجودة في الكون دليل على أن الله عز وجل بر ومحسن بعباده سبحانه وتعالى. طيب، ولا علاقة لهذا المثال، يعني لا يذهب ذهنكم إلى مسألة إثبات صفة اليدين، هذا لا علاقة بها، لا علاقة، هذا مسألة أخرى. قال ابن عقيل: أعرف المصنف الخبر بأنه الجزء المكمل للفائدة، هذا تعريفه. ويرد عليه، إذن تعريف الخبر ما هو؟ الجزء المكمل للفائدة. يعني لما تقول زيد لا فائدة له، لكن لما قلت قائم اكتملت الفائدة. طيب، هذا التعريف يرد عليه اعتراف، ما هو؟ ويرد عليه الفاعل. يرد عليه الفاعل، ما معنى يرد عليه الفاعل؟ يعني أنك هذا التعريف يصدق على الفاعل. إذن بتعبير المناطقة هذا التعبير غير إيش؟ غير مانع، لأنه يدخل في هذا التعريف شيء لا نريده. أنت تريد أن تعرف ماذا؟ تريد أن تعرف الخبر. طيب، لما عرفت الخبر بهذا التعريف دخل معك الفاعل وأنت لا تريده، كيف؟ لأنك عرفت الخبر بأنه الجزء المكمل للفائدة. طيب، هذا التعريف يصدق على الفاعل، أليس عندما تقول قام زيد، زيد كمل الفائدة؟ أليس أنت لو قلت قام وسكت لم نستفد، لكنك لو قلت قام زيد استفدنا الفائدة؟ الجواب بلى. حينئذ هذا التعريف غير مانع، لأنك لو قلت الخبر هو الجزء المتم للفائدة سيقول لك الفاعل وأنا أيضا أتمم الفائدة. ما الفرق إذن بين الفاعل والخبر؟ التبس وشأن التعريف أن تكون جامعة مانعة، لذلك نسميها المناطق إيش؟ الحد. لماذا سمي حدا؟ لأنه يمنع غيرهم من الدخول فيه، ويعني يحدد الشيء المراد ويعينه ولا يدخل فيه غيره. إذن ويرد عليه الفاعل نحو قام زيد، فإنه يصدق على زيد الذي هو الفاعل أنه الجزء المتم للفائدة. إذا هذا الاعتراض طيب، فنعرف كيف سنجيب. وقيل في تعريفه، هذا الآن قول آخر في تعريف الخبر، إنه الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة. فلما قلنا مع المبتدأ خرج إيش؟ خرج الفعل مع الفاعل، ولا يرد الفاعل على هذا التعريف. لماذا؟ لأن المراد بهذا التعريف الجملة الإيش؟ الإسمية، لأن الجملة الإسمية مكونة من ماذا؟ مبتدأ وخبر. التعريف يقول الجزء المنتظم منه مع الجملة مع المبتدأ جملة. ما هي الجملة التي تنتظم مع المبتدأ؟ الجملة الإسمية. إذن خرج ماذا؟ خرجت الجملة الفعلية وهي الفعل مع الفاعل، ويكون هذا التعريف لا يرد عليه اعتراض. ولا يرد الفاعل على هذا التعريف لأنه لا ينتظم منه مع المبتدأ جملة، بل ينتظم منه مع الفعل جملة. وخلاصة هذا أنه عرف الخبر بما يوجد فيه وفي غيره. ما الذي يوجد فيه وفي غيره؟ وهو اكتمال الفائدة. والتعريف ينبغي أن يكون مختصا بالمعرف دون غيره. فهمتم التعريف؟ وفهمتم الاعتراض؟ وفهمتم التعريف الآخر الذي أورده ابن عقيل؟ الآن نحن نريد أن ندافع عن ابن مالك. كيف ندافع عنه؟ أولا نقول تعريف الشيء بما هو أعم، هذا الذي فعله ابن مالك، عرف الشيء بما هو أعم منه، لأنه عرف الخبر تعريفا عاما يشمل الخبر ويشمل الفاعل. هل يجوز أن تعرف الشيء بما هو أعم؟ قال الخضري جوزه المتقدمون، جوزه المتقدمون، لكن قد علمت سقوطه، يعني أنه ساقط. طيب أيضا ممكن أن نجيب نحن بجواب آخر، ممكن أن نجيب بجواب آخر. ماذا نقول؟ نقول دفع ابن مالك هذا الاعتراض بالمثال، واضح؟ لأنه قال كالله بر، هذا مثال صريح في أنه أراد الخبر ولم يرد الفاعل فلا يدخل معه. فكأنه قال والخبر تعريفه هو الجزء المتم الفائدة، كقولك أي كالخبر الوارد أو كالفائدة الواردة في قولك الله بر. فمن المثال الله بر، وكذلك الأيادي شاهد، الأيادي مبتدأ وشاهد خبر. من هذا المثال ننتزع أنه يريد به الجملة الإسمية ولا يريد به الجملة الفعلية. واضح؟ أظن الجواب يعني مقنع جدا، لأني قد ذكرت لكم سابقا أن عادة ابن مالك أن نأخذ الأحكام والشروط والقيود من التعريفات حتى يعني يسلم من الاعتراض. ثم بعد ذلك قال ومفردا يأتي، ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، مفردا ما إعرابه؟ حال، حال من يأتي أو من فاعل يأتي، يأتي هو مفردا، من الذي يأتي مفردا؟ الخبر. ويأتي جملة، من الذي يأتي جملة؟ الخبر. يأتي الخبر مفردا ويأتي جملة، الأصل أن يقول جملة لكنه سكنه لأجل الوقف. حاوية، حاوية ما إعراب حاوية؟ حاوية هذا نعت لجملة، ونعت المنصوب منصوب، كأنه قال ويأتي الخبر جملة حاوية. حاوية ماذا؟ حاوية يعني مشتملة معنى الذي سيقت له. حاوية ماذا؟ حاوية معنى، لذلك معنى مفعول، مفعول به لحاوية وهو مضاف والذي مضاف له. سيقت له، نعم أي سيقت من أجله. ثم قال وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. وإن تكن، من التي تكون؟ الجملة. إياه معنى يعني نفسه في المعنى، ومعنى يجوز في إعرابه وجهان، أن تقول تمييز أو منصوب بنزع الخافض، يعني وإن تكن إياه في المعنى ثم نزعنا فيه فانتصب، هذا يقال له منصوب بنزع الخافض. وقد ذكرت لكم أنه غير قياسي، يعني أنه سماعي، وفيه كلام، فيه كلام عند العلماء. كنطق الله حسبي وكفى، نطق مبتدأ أول، والياء هو مضاف والياء مضاف إليه، والله مبتدأ ثاني، وحسبي خبر للمبتدأ الثاني، ثم نقول والجملة الإسمية وهي جملة الله حسبي في محل رفع خبر للمبتدأ الأول وهو نطقي. وكفى، كفى فعل وفاعله مستتر تقديره هو، وأصله كفى به، كفى به أي كفى به حسيبا، هذا أصله. ثم ماذا حصل؟ حذف حرف الجر كفى به، حذفنا الباء، فلما حذفنا الباء من كلمة به بقي الضمير مسكينا مفردا، ولا يمكن أن يبقى الضمير هكذا، ضمير الذي كان في به لا يمكن أن يأتي الهاء وحده على السطر، فاتصل الضمير واستتر فصار كفى هو. واضح؟ وقوله حاوية يعني مشتملة، وقوله اكتفى أي اكتفى المبتدأ بها عن الرابط، هذا كله سيشرحه ابن عقيل، نحن فقط نفك الألفاظ يعني. طيب، قال ابن عقيل ينقسم الخبر إلى مفرد وجملة، وسيأتي الكلام على المفرد. ما المراد بالمفرد هنا يا شباب؟ ما ليس جملة ولا شبه جملة. طيب، فأما الجملة فإما أن تكون هي المبتدأ في المعنى أو لا، فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى يعني نفسها في يعني إما أن يكون المبتدأ الجملة، إما أن تكون هي المبتدأ في المعنى يعني نفسها في محيط المعنى لا فرق، أو لا، فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى وهذا هو الأصل فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ، وهذا معنى قوله حاوية، معنى الذي سيقت له، يعني أنت لما تقول زيد قام أبوه، هل الخبر هنا وهو قام أبوه هو نفس معنى زيد؟ لا، وهذا هو الطبيعي وهذا هو الأصل أن يكون المعنى مختلفا، معنى الجملة الخبرية مختلفا عن معنى المبتدأ، فإذا كان كذلك وهذا هو الأصل كما قلت لكم أن يختلف في المعنى، حينئذ أنت مضطر إلى أن تأتي بواحد من الروابط التي سيذكرها، لابد أن يشتمل لابد أن تشتمل الجملة الخبرية على رابط يربطها بماذا؟ يربطها بهذا المبتدأ لأنه أجنبي منه، فلابد أن نوجد علاقة بينهما ونوجد تناسبا بينهما بهذه الروابط التي سينص عليها، وأشهر الروابط الضمير، وهذه مسألة شرحناها أصلا في شرح القطر ليس جديدة عليكم فكرة الروابط يعني، وهذه المسألة بعينها مرت بنا في القطر. إذن فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ، وهذا معنى قوله حاوية، معنى الذي سيقت له. قال في الحاشية يشترط في الجملة التي تقع خبرا ثلاثة شروط، الأول أن تكون مشتملة على رابط يربطها بالمبتدأ، يعني تقول زيد قام أبوه، زيد مبتدأ، جملة قام أبوه جملة خبرية في جملة فعلية في محل رفع خبر، وأين الرابط؟ الرابط هنا هو الضمير. طيب، وقد ذكر الشارح هذا الشرط وفصل القول فيه. والشرط الثاني ألا تكون الجملة ندائية، فلا يجوز أن تقول محمد يا أعدل الناس، محمد مبتدأ وجملة يا أعدل الناس جملة ندائية، هل يجوز للجملة الندائية أن تقع خبرا؟ يقول هنا لا يجوز، لا، على أن يكون محمد مبتدأ وتكون جملة يا أعدل الناس خبر عن محمد هذا لا يجوز. الشرط الثالث ألا تكون جملة الخبر مصدرة بأحد الحروف، بأحد هذه الحروف التالية، لكن وبل وحتى. طيب، لا يجوز، وقد أجمع النحاة على ضرورة استكمال جملة الخبر لهذه الشروط الثلاثة. هذه الشروط الثلاثة محل إجماع. هناك شروط أخرى فيها خلاف. قال: وزاد ثعلب شرطا رابعا وهو ألا تكون جملة الخبر قسمية، يعني لا يصح أن تقول زيد والله كذا، زيد والله كذا، وتجعل الجملة القسمية خبرا، هذا عند ثعلب لا يجوز. وزاد ابن الأنباري خامسا وهو ألا تكون إنشائية، مثل أن تقول زيد اضربه، زيد مبتدأ وجملة اضربه أمر، والأمر من أساليب من أساليب الطلب، والطلب من أساليب الإنشاء، لأن الإنشاء نوعان: إنشاء طلبي، إنشاء غير طلبي. المهم أن اضربه جملة إنشائية، والجملة الإنشائية هي التي لا تحتمل الصدق ولا الكذبة لذاتها. هل يجوز للجملة الخبرية أن تقع إنشائية؟ عند ابن الأنباري لا يجوز. خلاص، إذن عند ابن الأنباري لا يجوز للإنشائية أن تقع خبرا، وعند ثعلب لا يجوز للندائية، عفوا، لا يجوز للقسمية أن تقع خبرا. واضح؟ قال: والصحيح عند الجمهور صحة وقوع القسمية خبرا عن المبتدأ. عند الجمهور يجوز، كأن تقول زيد والله إن قصدته ليعطينك، زيد والله إن قصدته ليعطينك. فإذا زيد مبتدأ والجملة القسمية التي بعدها هذه في محل رفع خبر، عند الجمهور جائز، وعند ثعلب الكوفي صاحب كتاب الفصيح وكتاب عظيم جدا جدا جدا، وأرجو الله عز وجل أن ييسر لنا وأن يمد في العمر لأن نقرأه ونعلق عليه بإذن الله، كتاب مهم. طيب، المهم الإمام ثعلب الكوفي يرى أن هذا لا يجوز. كما أن الصحيح عند الجمهور جواز الوقوع الإنشائية خبر عن المبتدأ، كأن تقول زيد اضربه، فنقول زيد مبتدأ اضربه، هذه فعل وفاعل مفعول، والجملة الفعلية في محل رفع خبر وهي جملة إنشائية. عند الجمهور يجوز، وعند ابن الأنباري لا يجوز. وذهب ابن السراج إلى أنه إن وقع خبر المبتدأ جملة طلبية فهو على تقدير قول، إن وقع إيش؟ جملة طلبية مثل اضربه، فالتقدير عنده في المثال الذي ذكرناه زيد مقول فيه اضربه، عرفتم؟ يعني لما نقول زيد اضربه، ما إعراب اضربه عندنا، نحن نقول هذه الجملة الشائية في محل رفع خبر. عند ابن السراج يقول لا، الخبر في الحقيقة محذوف، تقديره زيد مقول، مقول هذا هو الخبر، زيد مقول فيه كذا وكذا، أي زيد مقول فيه اضربه. حينئذ مقول هل هو إنشاء؟ ليس إنشاء، بل هي جملة خبرية تحتمل الصدق والكذب، لذلك هو أرجعها إلى أصلها. قال: وذهب ابن السراج إلى أنه إن وقع خبر مبتدأ جملة طلبية فهو على تقدير قول، فالتقدير عنده في المثال ذكرناه زيد مقول فيه اضربه، تشبيها للخبر بالنعت، يعني كما نفعل ذلك بالنعت، وهو غير لازم في الخبر عند الجمهور، مع أنه يلزم عندهم في النعت. طيب، في النعت إذا ورد هذا الأسلوب، طيب، فإننا نقدر له محذوفة، فنقول مقول فيه كذا، هذا في النعت، لكن في الخبر لا نقدر، هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للجمهور. إذن الجمهور يفرقون بين بابي النعت والخبر، فإن جاء في باب الخبر جملة إنشائية لا نؤول، لا نقول مقول فيه كذا، بل نجوز، وإن جاء في باب النعت الجملة الإنشائية فنؤول ونقدر نعت محذوفا، تقديره مقول مثلا. طيب، أما ابن السراج لا يفرق بينهما. هنا السؤال: لماذا فرق الجمهور بين الخبر والنعت؟ نقول: وفرقوا بين الخبر والنعت بأن النعت يقصد منه تمييز المنعوت وإيضاحه، فيجب أن يكون معلوما للمخاطب قبل التكلم، والإنشاء لا يعلم إلا بالتكلم، وأما الخبر فإنه يقصد منه الحكم فلا يلزم أن يكون معلوما من قبل، بل الأحسن أن يكون مجهولا قبل التكلم ليفيد المتكلم المخاطب ما لا يعرفه. يعني وهذا صحيح، يعني احنا عندنا الأحسن في الأخبار بل هو الأصل، الأصل في الأخبار أن تكون مجهولة لديك حتى يصبح له فائدة، يعني الخبر ما هو الجزء المتم الفائدة. إذا كنت أنت تعرف مسبقا أن زيدا قائم فما الفائدة من قولي لك زيد قائم؟ طيب، لذلك الأصل في الأخبار أن تكون مجهولة، والأصل في المبتدعات أن تكون معلومة. لذلك لا يجوز للمبتدأ أن يكون نكرة. لماذا؟ لأن النكرة مجهول، والحكم على المجهول لا يفيد. فلا فائدة من أن أقول لك رجل قائم وأنت لا تعرف من هذا الرجل. فلذلك الأصل في المبتدأ أن يكون معلومة عند المخاطب. زيد هذا معروف عند المخاطب، فأنا أخذته زيدا ووضعته ثم حكمت عليه، ذاك يسميه المناطق الموضوع والمحمول. طيب، وضعناه أولا ثم حكمنا عليه، وإنما وضعناه لأنه معلوم لديك، فزيد معلوم لديك فأنا أثبته بعد ذلك حكمت عليه بالقيام. أما قيامه فمجهول لديك، وأما زيد فمعلوم لديك. واضح يا شباب؟ هل ورد في كلام العرب الإخبار بالجملة الإنشائية الذي نجيزه نحن ويحرمه ابن الأنباري؟ الجواب نعم، ورد في قول العذري، يقول: وجد الفرزدق أتعس به ودق خياشي ما هو الجندل. تذكرون هذا البيت؟ وهو هذا الرجل الذي دخل على مجلس الخليفة وكان عنده الفرزدق والأخطل والجرير، فقال مجموعة من الأبيات حيا فيها جريرا وسب فيها الفرزدق والأخطل، فرد عليه وقال فيها: وجد الفرزدق أتعس به ودق خياشيمه الجندل. فرد علينا فرزدق بالبيت الذي تقدم معنا: ما أنت بالحكم الترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. الشاهد الآن ما هو؟ جد الفرزدق، جد مبتدأ وهو مضاف، الفرزدق مضاف إليه، أتعس به هذه جملة إنشائية، جملة إنشائية عند الجمهور جائز، عند ابن الأنباري لا يجوز، عند ابن السراج مؤول. ما تأويله؟ تأويله: جد الفرزدق مقول فيه أتعس به، فمقول هو الخبر وليس أتعس به. واضح؟ ثم قال: وكل النحاة أجاز رفع الاسم المشغول عنه قبل فعل الطلب. فمثل أن تقول زيد اضربه، طيب، كل النحاة أجاز رفع الاسم المشغول عنه وهو زيد، لأن زيد مشغول عنه، واضربه هذا هو العامل المشغول، هذا باب الاشتغال، أتمنى أنكم لم تنسوا هذا الباب، باب الاشتغال. طيب، درسناه وسندرسه إن شاء الله مرة أخرى. إذن كل النحاة أجاز هذا الأسلوب، زيد اضربه، مع أن زيد مبتدأ واضربه جملة إنشائية، وأجاز جعل المخصوص بالمدح مبتدأ خبره جملة نعمة وفاعلها. يعني اكتب هذا المثال: زيد نعم الرجل، فزيد مبتدأ وجملة نعم الرجل هذه خبرية مع أنها إنشائية، وهذا أيضا أجازه النحاة. هذا كله أدلة للجمهور وهي إنشائية، وسيمثل المؤلف في هذا الموضوع بمثال منه، فاحفظ ذلك كله وكن منه على ثبت. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، ونكتفي بهذا القدر، ونكون إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.